بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السابقون. مش عايز أقول مع السابقون، أنا عايز أقول إن أنتوا نفسكم السابقون. ربنا جعلنا وإياكم من السابقين. يا جماعة، الدنيا مش مستاهلة إن إحنا نشغل نفسنا بها لدرجة إن إحنا ننسى أخرتنا وننسى إن إحنا في سباق، في سباق بجد، سباق حقيقي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده فرصة عمرك، مش هتعيش عمرك مرة واحدة غير مرة واحدة. يعني أهل الدنيا لما بيجوا يتمتعوا وتقول لهم مقضي حياتك كلها متع وبس ليه، وناس العبادة والصلاة والحج والعمرة والقرآن، يقول لك أصلا أنا مش هعيش غير مرة واحدة، فعايز أتمتع بكل لحظة فيها. وأقسم بالله عز وجل إن أجمل وأعظم متعة في الدنيا كلها متعة القلب بالأنس بالله ومحبة ربنا والقرب من الله سبحانه وتعالى. عارف حضرتك القلب والجسد عاملين زي ايه؟ زي واحد رايح يشتري نجفة، النجفة ديت هعلقها في أجمل حتة عنده في الشقة، في الصالون اللي بيستقبل فيه الضيوف. فلما راح اشترى النجفة، حطوا له النجفة في كرتونة وحطوا له حواليها كده الفل ده عشان النجفة ما تكسرش. فلما راح البيت، كان ذكي قوي ما شاء الله، فراح البيت وراح ماسك النجفة وراح مكسرها ورميها في صندوق القمامة، وراح ماسك الكرتونة وراح مزينها وراح معلقها في أوضة الصالون عشان يجوا الضيوف. الناس تقول على ده الراجل ده ايه؟ ده عاقل؟ ده ممكن يكون عاقل؟ طبعا لا يمكن. امال كان المفروض يعمل ايه؟ يعلق النجفة ويرمي الكرتونة. هو ده اللي بيحصل. ناس كتير النهارده معلقه الكرتونة ورمت النجفة، اهملوا اعمال القلب، اهملوا علاقة القلب ومحبته لله سبحانه وتعالى وتوكله وإنابته ويقينه في الله سبحانه وتعالى وثقته والخوف والرجاء يعني كل الأعمال القلبية أهملها واهتم بالجسد ليل ونهار، عمال يأكل ويشرب ويتمتع ويتفسح ويحط كريمات ويعمل مش عارف سشوار لشعره، وعمال مظبط حياته كلها للجسد وبس. فعمال ينمي في الجسد، ينمي في الجسد ويفطس في الروح ويفطس في قلبه، لحد ما مرة واحدة جاله اكتئاب، جاله مرض نفسي. يبتدي يلف بقى على الدكاترة النفسيين، وكل واحد يدله على حاجة معينة ممكن تكون مخالفة للشرع وممكن تكون موافقة للشرع، الله أعلم. لكن في النهاية تلاقي نفسه مخنوق، تقول له طب نجيب لك ايه؟ مش عايز حاجة، انا مش طايق اي حاجة. طب تعالى نتفسح، مفيش حاجة بتسعدني، انا مفيش اي حاجة في الدنيا بتفرحني. ايه اللي يفرحك؟ آية واحدة. طبعا القرآن كله فرحك، انا اقصد يعني علاجك في الآية دي. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله، خد بالك، تطمئن القلوب. الاطمئنان حاجة والسعادة حاجة. ايه السعادة والاطمئنان؟ السعادة ممكن تكون وقتية، يعني ممكن يكون دلوقتي قاعد سعيد عشان قاعد معاكم وبلتقي بيكم، فسعيد جدا جدا في اللحظات اللي احنا قاعدين فيها مع بعض. لكن ممكن بعد الحلقة ألاقي نفسي متضايق، مخنوق، في حاجة مزعلاني. انما الاطمئنان هو تركيز او رسوخ السعادة في القلب. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تحس القلب ايه؟ مليان سعادة، وسعادة دائمة. يعني سعادة ممكن تكون ده جدا جدا. ازاي؟ اصل انت لو قلبك اصبح موصول بالله سبحانه وتعالى، مش هتفرق معك اي حاجة خالص. هتأتي الاشياء اللي تسعدك تبقى فرحان جدا وتشكر ربنا سبحانه وتعالى وتسجد لله شكرا وتزداد طاعة لله. تيجي حاجة تحزنك تقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير من، وتبقى فرحان، تبقى فرحان. كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، فيعني تبقى فرحان جدا بالنقمة وبالنعمة وبالابتلاء والمصائب وبالمتع، بكل حاجة فرحان بها طالما أنها جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، لما جم في مرة مرات بعض العلماء وشوا به إلى السلطان، فراح السلطان جايبه، قال: سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فتبسم الإمام وقال: ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوض. وبالك، لأن النبي عصم قال كده، قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الدنيا كلها بقى مش ملك بقى، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فقال له الإمام ابن تيمية: والله إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. أريد جنة إيه؟ عرضها السماوات والأرض. فالراجل السلطان ده ما عجبوش كلام، فراح مشاور كده إيه؟ يدخلوا السجن. أول ما يدخلوا السجن، فالزنزانة نازلة من فوق كده، مش باب، لا يعني سور نازل من فوق كده. فتذكر قول المولى عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة ناحية المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. خد بالك بقى. ثم نظر إلى هؤلاء السجانين وقال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ خد بالك بقى من لذة والحلاوة ولذة وجمال الإيمان. ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. هتعملوا معي إيه؟ أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربي. جلس الإمام وقرأ القرآن 84 مرة، ختمه أكثر من 80 مرة، إلى أن وصل إلى قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية. يا الله، أجمل لحظة في حياتك يوم ما تحس أن أنت قلبك موصول بالله، يوم ما تحس أن ربنا راضي عنك. طب أحس إمتى أن ربنا راضي عني؟ يوم ما تكون أنت راضي عن الله، يقينا هيكون هو راضي عنك. وجد الحسن رضي الله عنه ورضاه رجل يقول: يا رب ارضى عني. فقال الحسن: والله لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. قال: أنا عبد فقير ضعيف أرضى عن الله؟ قال: أجل. قال: كيف ذلك يا حسن؟ قال: إذا سررت، فرحت، إذا سررت بالنقمة، سرورك بالنعمة، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. مش بقى الواحد يبقى قاعد لو واكل كباب تسأله أخبارك إيه، الحمد لله، وتبوس إيدك وشه وظهره فرحان جدا، وتاني يوم تبقى واكل فول أخبارك إيه، أهل الحمد لله عيشة وآخرتها الموت. فيعني خد بالك، يعني الدنيا تبقاش كده، يعني إن أنت لازم تعرف إنها دنيا، يوم تساء ويوم تسر، يوم تبقى غني يوم تبقى فقير، يوم تبقى صحيح ويوم تبقى مريض، يوم تبقى سعيد ويوم تبقى حزين، يوم تبقى فرحان ويوم تبقى زعلان، وهكذا. فالأيام دول، إنما السعادة الحقيقية التي لا تنفك عنها أبدا لا تكون إلا في جنة الرحمن. سئل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: يا إمام، متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل جلاله. أجمل لحظة إن أنت تعيش المعنى الجميل دوت. قلت لك في الحلقة اللي فاتت والنهاردة الحلقة الثانية، قلت لك في الحلقة اللي فاتت أنا خايف عليك من كلمة سبقك بيع وكاش، وانت قاعد كده خلي همتك عليه، صاحبك واخوك وحبيبك يعني ختم القرآن في 8 شهور، فتقول: طب وليه ما ختموش في 4 شهور؟ في ناس ختمت القرآن في 4 شهور؟ طب والله أعرف ناس ختم القرآن في شهرين، في شهرين، والله العظيم في شهرين. ده ازاي ده؟ كان كل يوم ما شاء الله بيحفظ 4/4، فما شاء الله يعني نص جزء، يعني في شهرين بالملي كان ختم القرآن. طب ازاي بيركزوا في قيام الليل؟ قيام الليل بقى تثبيت القرآن في الصدر بشكل لا يخطر على البال. كان بيحفظ ربع بعد صلاة الفجر، ربع بعد صلاة الظهر، ربع بعد صلاة العصر، ربع بعد صلاة المغرب، خد بالك. وطول السنن بقى بتاعة الصلاة اللي 12 ركعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. فكان يصلي بإيه؟ بالأربعة اللي هو حافظها، ويجي بقى في قيام الليل ويروح مصلي بقى إيه؟ بالأربعة تربع اللي حفظهم مع الأربعة تربع اللي حفظهم امبارح، يبقى بيصلي إيه؟ بجزء كامل. ويجي في اليوم الثاني يبدأ يحفظ وهكذا. لما خلص بعد شهرين ختم القرآن بدأ يراجع كل يوم 5 أجزاء الكلام ده لمدة سنة كاملة، لحد ما ما شاء الله القرآن بقى في صدري كالفاتحة. بعد كده ابتدى يعني كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يراجع 3 أجزاء، إلى أن ثبت هذا الحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله جل وعلا. المهم تعال نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي احنا بنقول خايف عليك ان يتقال لك سبقك بيع وكاش. يا رب أنا كان نفسي في الفردوس الأعلى، سبقك بيع وكاش. يا رب أنا كان نفسي أختم القرآن بسرعة كده، سبقك بيع وكاش. أنا كان نفسي أن أنا يعني أقدم خدمة كبيرة جدا لبلدي، سبقك بيع وكاش. كان نفسي أن أنا يعني ولادي يبقوا دعاء. اوعى يتقال لك سبقك بها عكاشة. خليك أنت عكاشة، دايما تكون سباق في كل حاجة. اللي ممكن تعمله النهاردة بالله عليك اوعى تعمله بكرة. كتير جدا من الناس بيقولوا الدعاء ووقتهم وظروفهم مش عارف ايه. يقينا لازم تعرف معلومة صغيرة كده عن كتير من الدعاء، مش عايز اقول كل الدعاء، بس كتير من الدعاء شبه يعني حياتهم ما بينامش أكتر من 3-4 ساعات في اليوم. حياته كلها مقضيها ما بين قراءة، ما بين تصنيف، ما بين تجهيز محاضرات، ما بين تسجيل، ما بين إصلاح ما بين الناس، ما بين رد على الفتاوى، ما بين حياته كلها مليها بالخير دوت. ليه؟ لأنه عايز ما يتقالوش يوم القيامة سبقك بها عكاشة. مش عايز لحظة في عمره تعدي كده يعني من غير ما يستفيد بها أي فائدة تعود عليه بالخير في دينه أو دنياه. خد بالك من حاجة، أي لحظة في حياتك هتتسأل عنها يوم القيامة. يقينا لا تزول قدم عبد من عند ربي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. بكل أسف، وبقولها لك بكل أسف، في ناس كتيرة جدا جدا جدا لحد وقتنا هذا بكل أسف خارج نطاق الخدمة، الشبكة بتاعتهم واقعة. خبالك شبكة علو الهمة عنده واقعة، لا إرسال ولا استقبال، لا بيستقبل ولا بيرسل، لا بينتفع ولا بينفع. بكل أسف عايزين النهاردة تبقى الشبكة بتاعتنا كلها داخل نطاق الخدمة، عايزين فعلا نكون حاضرين، همة عالية ما شاء الله، جهد وبذل ووا. الحياة مش هتعيش غير مرة واحدة، ابذل فيها. قيمة المرء ما يحسن. شوف انت العمر بتاعك لا يقاس بسنوات عمرك ولا بأيامك ولا بالساعات اللي عشتها، وإنما يقاس بالأعمال الجليلة التي تقدمها لنفسك ولدينك ولبلدك. ثلاث محاور عايزين نتكلم عنها دائما في كل حلقاتنا، إن أنت اخدم نفسك، يعني اعمل عمل يبيض وجهك أمام الله سبحانه وتعالى، اخدم دينك عشان لما تيجي يوم القيامة وتقف بين يدين الملك سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد، حدش هيفلت، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. إلا إيه؟ ما قدم، قدمت إيه؟ ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. صعب عليك شقة تمرة، نص تمرة؟ صعب عليك التمراية تديها لواحد فقير؟ صعب عليك ان انت تعمل اي خير؟ انما عسلم قال كده كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ممكن تقول كلمة واحدة، الكلمة دي توصل بها اعلى درجات الجنة، وممكن تقول كلمة تانية عازم بالله أعزم بلا تهو بك في دركات الجحيم. ربنا عافينا وعافيك يا رب وجعلنا من اهل الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرضى الله عز أو يكتب الله عز جل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي رواية يرفعه الله عز جل بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عز جل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، وفي رواية تهوي به في جهنم 70 خريفا، والرواية الأولانية ترفعه في الجنة 70 خريفا. يا الله، بكلمة، بكلمة تخش الإسلام، بكلمة تخرج من الإسلام، بكلمة تستحل فرج امرأة، بكلمة يحرم عليك فرج المرأة، بكلمة تثار الحروب بين القبائل وبين الدول، وبكلمة يأتي السلام والوئام، بكلمة تحبب فيك الناس، وبكلمة تبغض الناس إليك. سبحان الملك، بكلمة واحدة الكلمة لها درجة أو لها مكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن تعلو الهمة، طالما بنتكلم عن الهمة بقى والهمم العالية، ونحن عايزين بقى نكون من السباقين، احنا مش عايزين كلام يعني من مجرد بس التنظير وكلام، عايزين كلام عملي. نعمل ايه عشان الهمة دي تعلو؟ ده اللي هنعرفه من خلال الحلقات ديت، وهندي امثلة ونماذج جميلة جدا ان شاء الله للناس اللي عندهم علو همة ما شاء الله، وما كانوش عايشين على هامش الحياة. وانا بقول دايما والله يا جماعة، ما ينفعش اي مسلم ولا اي مسلمة ابدا يعيشوا على هامش الحياة. ممكن تعيش على هامش الحياة؟ ممكن. هترتاح؟ يقينا هترتاح، لا بجد، والله هترتاح، بس هتعيش صغير وهتموت صغير وتبعث يوم القيامة صغير. إنما لو كان عندك همة عالية هتتعب، وهتتعب كتير، من طلب العلا سهر الليالي. ممكن ما تنامش كتير، ممكن ما تاكلش كتير، ممكن ما تتمتعش ما تتفسحش كتير، لكن يقينا هتبقى راضي عن نفسك قوي قوي قوي، وهتبقى مبسوط وسعيد إنك بتقدم حاجة لأمتك ولدينك ولنفسك ولوطنك ولأسرتك ولحبايبك من المسلمين والمسلمات. هتبقى يقينا راضي عن نفسك مبسوط وفرحان. هتعيش كبير وتموت كبير، وتبعث يوم القيامة ليك قدر وقيمة ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. تختار أي واحد فيهم، تحب تكون مين فيهم؟ تحب تكون عايش ومبسوط ومريح العظمتين زي ما بيقولوا، ونايم ومد الدنيا يعني مش سائل فيها خالص، ولا بتعمل اي حاجة ولا لك اي دور في الدنيا دي، ولا تعيش ولك دور فعال تبقى انسان مؤثر؟ تعرفين يا جماعة، في انسان لما بيموت ولا حد يحس بيه، وفي انسان يوم ما بيموت فعلا تحس ان الدنيا كلها بتبكي عليه. فما بكت عليهم السماء والارض. يا الله، قال ابن عباس: فالمؤمن إذا مات تبكيه السماوات والأرض. السماء تبكي على المؤمن نعم، وتبكيه الأرض، حتى إنه لا يبكي لفقده موضع سجوده، المكان اللي بتسجد فيه لله سبحانه وتعالى، حينما تموت يفتقدك هذا المكان فيبكي عليك. يا الله. يبقى لابد عشان تعلو الهمة لازم تعمل حاجتين: التخلية قبل التحلية، ان انت تفرغ قلبك من الدنيا وتملأ قلبك بحب الآخرة. تقول لي معنى كده بقى ان انا اسيب الدنيا بقى واروح اقعد في المسجد وابني خيمة خضرة والبس لبس مقطع وخلاص بقى الدروش واعتزل الدنيا؟ مش ده مقصدي ابدا، ولا عمر ده كان قصدي، ولو كان قصدي كده ابقى انا غلطان وليكوا حق تغلطوني، انما مش ده قصدي. انا عايزك تعيش دنيتك واخرتك، بس بشرط ان ما تخليش الدنيا تغلب على الاخره. بمعنى ايه؟ ممكن نجمع بين الدنيا والاخره، اه هي دي معادله صعبه، لكن ممكن تجمع، ممكن تجمع. والدليل على ذلك كتير من الصحابه قدروا يجمعوها. عبد الرحمن بن عوف كان غني جدا جدا ما شاء الله، سعد بن ربيع، ابو بكر الصديق، عثمان بن عفان، كتير من الصحابه، ابو طلحه الانصاري، كل دول كانوا اغنياء، جمعوا الدنيا وجمعوا الاخره، بس استخدموا الدنيا لمرضات الله سبحانه وتعالى، استخدموا الاخره الدنيا دي كلها في ان هم يعمروا اخرتهم. وزي ما كنت دايما بدي مثل بقول، لو ان واحد مننا عنده شقتين، الشقتين دولت يا جماعه على المحاره لسه مش متوضبين، وفي شقه فيهم، خد بالك، وشقتين تمليك، في شقه فيهم انت بتقعد فيها 23 ساعه في اليوم، والشقه الثانيه بتقعد فيها ساعه، وربنا اكرمك بمبلغ من المال، المبلغ ده ما تقدرش توضب بيه الا شقه واحده. بالله عليك لو انت انسان بتفكر تفكير عالي، توضب انهي شقه؟ صح زي ما انت بتقول، الشقه اللي بقعد فيها 23 ساعه، لان دي قعد فيها وقت كبير جدا، هو ده القبر. انت عايش في الدنيا لحظات، يقسم المجرمون يوم القيامه ايه؟ ما لبثوا غير ساعه. قال: كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم، او هنا علماء اللغه بيقولوا عليه ايه، هي بمعنى بل. يوما يعني بل بعض يوم، جزء من اليوم، ساعات. حياتك دي كلها ساعات، وهتيجي يوم القيامه تقف بين ايدين مولى عز وجل في يوم يبلغ طوله 50,000 سنة. يا نهار ابيض، 50,000 سنة؟ بس اطمن، ما تخافش، هطمنك دلوقتي. قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، اليوم ده قد ايه؟ 50,000 سنة. يعني انا هقف يوم القيامة 50,000 سنة؟ لسه هقول لك، هطمنك دلوقتي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ورد حديث عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة، كل اليوم ده يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. بين صلاة الظهر والعصر يا جماعة قد إيه؟ حوالي 3 ساعات. يعني يوم القيامة ممكن يعدي على أهل الإيمان كأنه 3 ساعات. آه، وقف في أرض المحشر. أصل النبي قال كما عند مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا يعني إيه؟ يعني غير مختونين، يعني قطعة اللحم اللي قطعوها منك ساعة الختان ترجع لك مرة تانية. سبحان الملك، لازم تترد الأمانة كاملة، غير مختونين. والشمس تدنو فوق الرؤوس، ده في رواية تانية، حتى تكون كمقدار ميل، خد بالك. ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبته وقال: يا رب سلم سلم. ده يوم القيامة؟ آه يوم القيامة، والناس واقفة في أرض المحشر من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كله واقف في مكان واحد. وبعدين إيه؟ ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يقدرش ينطق حتى كلمة آه، لأنه لو تأوى العرق يخش فين؟ في جوفه. سبحان الملك، وهو واقف. آه، بس بقى اللي هيقعد بقى 3 ساعات ده هيبقى فين؟ لا، مش هيبقى في أرض المحشر، وهيبقى فين؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. 7 أصناف يعني، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهنتكلم عنه إن شاء الله في درس تاني. هتبقى في ظل عرش الرحمن، في أكل هناك. آه في أكل، مين اللي أعدها؟ قول أنت. أكيد النبي عليه السلام. لا والله مش النبي. طب سيدنا جبريل؟ لا ولا جبريل. طب حد من الملائكة؟ برضو لا. طب يمكن حد من صحابة النبي عليه السلام؟ لا والله. أمال مين؟ تخيل، ما أعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أمال مين اللي أعدها؟ والله العظيم يعني أقول لك إيه، مش هتصدق. أعدها لك أو لنا إن شاء الله مالك الملك ومالك الملوك. لا لا لا ده أنت أكيد بتهزر باشا. لا والله ما بهزر, بتكلم جد. والله العظيم بتكلم جد. ربنا سبحانه وتعالى سيعد لنا وجبة بنفسه. الوجبة دي اسمها إيه؟ زيادة كبد النون. يعني إيه زيادة كبد النون؟ فصر هفصر بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت. طب عندك دليل؟ عندي دليل وما فيش أي كلمة أقولها لك من غير دليل. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن سلام, والحديث طب خرجنا الحديث حديث رواه مسلم, أن عبد الله بن سلام وده كان حبر من أحبار اليهود وأسلم بعد ذلك, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون أعدها لهم الرحمن جل وعلا. يبقى مين اللي أعد الوجبة دي؟ الملك. الملك هيعد لك وجبة, الوجبة دي اسمها إيه؟ زيادة كبد النون. بعد ما تأكل الوجبة دي هتبقى عطشان؟ لا طبعا, ده الأكلة دي كلها على بعضها يعني أكل وشرب وتحلية ومش عارف أقول لك إيه بقى. دي وجبة أعدها الملك سبحانه وتعالى, ودي أول شيء تتحف بيه كده قبل دخول الجنة. وبعدين تروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم, يعني متع ما بعدها متع. يبقى عمرك ده كله ما تحزمش عليه, ما تقولش لا ما لحقتش اتمتع بشبابي, واللي يقول لك شبابي الغالي ضيعته يعني سبحان الله, واللي مش عارف ايه. لا لا لا ما تضيعش عمرك, كل لحظه هتتحسب عليك. ولذلك كان من اسماء يوم القيامه, وتتعجب لهذا الاسم, كان من ضمن اسماء يوم القيامه ايه؟ يوم الحسره. طب ليه يوم الحسره؟ يعني حسره على مين؟ اكيد على الكفار. لا لا لا لا مش على الكفار بس. طب صح, لا مظبوط, انا قصدك على العصاة كمان. لا ولا على العصاة كمان, في حد ثالث غير الكفار والعصاة والمنافقين ولا في على مين كمان؟ على المؤمنين. شيخنا ربنا يبارك فيك, حصر على المؤمنين. والله العظيم حصر على الكفار والمنافقين والعصاة والمؤمنين. طب ليه على طبعا الكفار ماشي عشان ما امنوش بالله سبحانه وتعالى, وعلى العصاة عشان ما تبوش من المعاصي اللي هم كانوا بيعملوه. طب وعلى المؤمن ليه؟ عشان ما ازددش في طاعة الله. هيبص كده لدرجات الجنة يعني يلاقي الدرجات ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام كما صح ذلك الحديث عند البخاري. خد بالك مسيرة ما بين درجة ودرجة, ده مش بقى حسد عشان دنيا. عشان كده ما ينفعش يكون في جنة حسد, ده لو في جنة حسد ده الناس تموت من أول لحظة. ليه؟ لأن ده الناس لو حسد بعض في الدنيا يقولك فلان ده الدنيا البلية لعبت معاه, ركب عربية شبح يا عم يا بخت, وادي الناس اللي عايش يا عم, امتى بقى نقب على وش الدنيا بقى والبلية تلعب معانا. حسد, فاهم ازاي؟ حسد وحقد على خلق الله سبحانه وتعالى. في الجنة ما ينفعش يبقى في حسد, هتحسدوا على ايه؟ ده القصر الواحد في الجنة عبارة عن خيمة من لؤلؤة, لؤلؤة واحدة مش لقالق, لا لؤلؤة واحدة مجوفة, طولها 60 ميلا في السماء, ده الحديث رواه مسلم, وفي رواية البيهقي وعرضها 60 ميلا. 60 ميل يعني ده يعني 90 كيلومتر. يا نهار أبيض, يعني السقف بعد 90 كيلومتر. ما انت شيخ بالك, ما انت كمان انت هناك هيبقى شكل تاني خالص. يعني هبقى دي يعني المشاكل اللي الناس بعض الناس بتعاني منها ما فيش هيبقى مشاكل في الجنة بالمرة. يعني لو واحد مثلا قصير, عفوا انا سامحوني, يوم القيامة هيبقى طوله في الجنة دي والطول هيبقى واحد عشان ما يبقى مقاسات واحدة, حاجة استنبا ستاندر, فاهم ازاي؟ كل استنبا واحدة. طوله قد ايه؟ 60 ذراعا. على طول مين؟ على طول سيدنا آدم, والحديث رواه مسلم, يبعث أو يدخل الناس الجنة يوم القيامة على طول أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا. 60 ذراع؟ 60 ذراع ده ما شاء الله عمارة يعني, فهم ازاي؟ فهم ازاي هتبقى طول بعرض كده قيمة ومنظر, ومش وظيفة أميرة, ما فيش وظيفة هناك يعني, واخد بالك؟ حاجة بقى ما شاء الله تملى العين يعني, واخد بالك؟ والجمال بقى ورد في حديث ضعيف إن الناس يوم القيامة يدخلوا على حكمة سيدنا زكريا وعلى صبر سيدنا أيوب وعلى جمال سيدنا يوسف وعلى قوة سيدنا موسى وعلى سن سيدنا عيسى 33 سنة. دي حتة دي بس هي الصحيحة, فاهم ازاي؟ وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وقلت الحديث ضعيف أخبرك. لكن الثابت ان انت تبعث يوم القيامة في الجنة هتبقى على سن سيدنا عيسى 33 سنة قبل ان ينزل, يوم ما رفع كان 33 سنة, هينزل تاني من علامة من علامات الساعة الكبرى كما صح ذلك الحديث عند مسلم, ينزل يعيش 7 سنين يبقى عمره كم سنة؟ 40 سنة, ويقبض ويموت سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى تبعث يوم القيامة في الجنة ان شاء الله 33 سنة, طولك قد ايه؟ 60 ذراع على طول سيدنا آدم عليه السلام. يا سبحان الملك, وتتحل كل مشاكلك بقى, ما يبقاش في اي مشاكل عندك في الجنه وانت بس داخل في الجنه كده. والحديث رواه مسلم وانت على باب الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. خد بالك من حاجة، الناس الأغنياء اللي معاه فلوس أكتر حاجة مسببة لهم رعب إيه؟ إنه هيموت وهيسيب الفلوس دي، أو الفلوس دي هتسيبه وهو يفتقر، فعمل له رعب فنفسه يعيش، فلما يجيب له سيرة الموت يتخنق. لا، هناك بقى: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تفضل شباب على طول عمرك ما تعجز، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش أمراض، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله، ربنا يرزقنا إياكم الجنة رب العالمين. ولسه احنا لحد الآن بنتكلم في موضوع علو الهمة. الحقيقة موضوع مهم جدا وجميل جدا، أنا عمال كل شيء عمال يعني بكلمك في نقطة معينة عشان الهمة تعلو وتعلو، وعشان نوصل في النهاية اللي احنا نبقى في الفردوس الأعلى. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يعتق رقابنا جميعا في هذا الشهر الكريم من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.